السلام عليكم. اليوم قصتنا في المزة، المزة هذه في دمشق، وللتنويه في أكثر من منطقة يسمونها المزة، في مزة الشرقية، في مزة اللي صوب كفر سوسة، وفي مزة اللي عند دوار الأمويين. أنا أذكر أني زرتها في أول 2001 تقريبا. طبعا مدينة المزة شيء ولا أروع، أصلا يسمونها المزة علشان يعني هي الهضبة الخضراء أو الحدائق الخضراء وكذا، يعني أرض طبيعية وجمال طبيعي وأهلها ناس طيبين، شيء والله العظيم تقول حرام حرام هذه فيها حرب أو فيها مشاكل أمنية، لكن الله يهدي الأوضاع إن شاء الله والناس تعيش بأمان. القصة حصلت في عام 88، والقصة هذه اللي يروي لي إياها ضابط شارك فيها القضية هذه، وأنا تأكدت منها من شايب كذلك سوري، هذا من مصادر القديمة، اتصلت عليه وقال لي فعلا، وأنا راح أوضح لكم شنو هالقصة هذه بالضبط، واللي يبي يسأل راح أقول له يسأل عن اسم هالقصة من خلال الحديث. مالكم بالطويلة، في واحد شباب اسمه ينال، ينال عمره 26 سنة. هذا ينال الولد يعني حيل ماخذ بنفسه يعني الثقة، ويركب أغلى السيارات الفارهة وفلوس وعنده علاقات، وعسى ما يروح مركز شرطة ولا يروح أي مكان في يعني مصلحة حكومية الناس تخضع له. منو هالولد هذا ينال؟ ينال هذا يعيش في منطقة اسمها سومرية، هذه قريبة من المزة. فينال شنو نظامه؟ يشتغل مع عصابة كبيرة في تهريب المخدرات، في تهريب الآثار، في بيع الأعضاء البشرية، خطف الناس، كل أنواع الجرائم يشتغلها هذا ينال، متعلم وهو صغير على هالأمور هذه، مربينا على الجريمة. لكن الولد حذر جدا، الولد ما عليه مشاكل، سجل الجنائي نظيف جدا، ولا حد يوم من أيام سمع فيه أو سمع بالجرائم اللي هو ارتكبها، يعني يرتكب الجريمة دائما بذكاء وبدون ما حد يحس فيه. لكن هذا ينال في أواخر 88 بدأ يتجه اتجاه آخر، صار متخصص في نوع معين من الجرائم يرتكبها حق منه العصابة اللي شغال عندهم، وهذول العصابة يعني في منهم عائلات معروفة وكبيرة جدا في سوريا. المهم شنو نوعية الجريمة اللي يتم استخدام فيها ينال؟ ينال هذا ولد وسيم ويملك كل المقومات انه يقدر يخدع البنت، فكان يروح ينتظر دائما بسيارته المرسيدس اللي اخر موديل جنب سكن للجامعة، هذا موجود في المزة، ويدور البنات هذول اللي اعمارهم تقريبا 18 سنة الى 20-21 سنة، يستدرجهم بأي طريقة بأي حيلة، عن حب ما حب، خرابيط أوصلك ولا شيء، يغريها بأي طريقة. إذا ركبت معاه البنت يطير فيها إلى طريق اللي هو جهة زبداني وجهة مضايا وسرغاية، يسلم البنت للعصابة. شنو قصته؟ ليش متخصص بهالنوع من هالجريمة؟ هذا ينال كانت ماشية أموره بالسليم، يرتكب كل أنواع الجرائم ويوزع المخدرات، يبيع الآثار وكذا، طبعا بتكليف من العصابة، ويعطونا الغطاء والحماية بنفوذهم بفلوسهم وبالرشاوي وبالأسلحة وبالبلاوي. لكن يوم الأيام بعد ما أصبح ينال يعني عنده ثقة بنفسه وكون زباين الجريمة، قام يشتغل من وراء العصابة حق نفسه، يعني الأرباح اللي كان يستخرجها من هالأعمال الجريمة اللي كان يرتكبها كان يحتفظ بالأموال نفسه وما حد يدري، إلى أن جاء اليوم اللي اكتشفوا العصابة أن ينال قاعد يخدعهم. امسكوا ينال وغسلوا ذاك اليوم غسلة محترمة وكانوا راح يقتلونه، لكن قالوا ليش نقتله؟ الولد هذا نستفيد منه. قالوا له شوف حبيبي، عقابا لك وعلشان تضمن ان ما نقتلك، من اليوم وطالع عند شغلتك تشنو؟ تخطف لنا البنات وتجيبهم لنا، تستدرج البنت وتجيبها لنا لي مكاننا واحنا عاد نسيطر عليها وناخذها. البنات شو يسوون فيهم؟ منهم ياخذونهم افراد العصابه، كل واحد ياخذ له واحده مثلا، ولا يقومون يبيعونهم الى احد الدول المجاوره، وكانت ايامها في تسهيلات، وخصوصا في 88 كانت الحدود بين سوريا وبين لبنان مفتوحه من جهه الزبداني، فكانوا يهربون البنات ومن هناك يهربونهم الى دول اخرى ومن هالكلام. طبعا البنت تكون تحت العذاب، تحت المراقبة الشديدة، أي حركة من هالبنت يتم قتلها على طول، فاللي تسلم على روحها هذه اللي تسكت، لكن في بعضهم اللي يتم اغتصابهم وقتلهم والتخلص منهم، إنها ما تنفع إن يودونها برا. لكن كانوا يطلبون منه دائما إن يجيب لهم البنات العذار على حسب الطلب، أو هذول اللي الكبار اللي يدفعون فلوس ويبون هالبنات كانوا يشترطون أن تكون البنت صغيرة وتكون البنت عذراء. لذلك كان يتقصد أنه يروح وين؟ إلى سكن الجامع، يعرف أن هذول البنات وأغلبهم من مدن أخرى لكن ساكنين فيها الجامعة، في سكن الجامعة لأن بيوتهم بعيدة والبنات صغار وما هم متزوجات وكذا وما عندهم أحد، ودائما يعني في بالهم اللي تسكن في سكن الجامعة هذه تكون أوضاعها المادية تعبانة، يعني العائلة تكون فقيرة والعائلة ما عندها نفوذ، وهذا هو المطلوب، ما يبي يتورط يخطف بنت تطلع بنت عائلة كبيرة وتبدأ تحرك السلطات الأمنية وتسوي لهم مشاكل. فكان أنسب شيء إنه يخطف من بنات الجامعة. مالكم بالطويلة، أول بنت اختفت، أهلها سجلوا قضية تغيب، ما يدرون بنتهم رايحة الجامعة وساكنة في السكن المال الجامعة هذا، وقاموا يتواصلون معاها ما في أي تجاوب، البنت انخطفت أو أن البنت طلعت ولا رايحة مني ولا منك، ما يدرون، لكن بلغوا رجال الأمن. أول قضية، ثاني قضية، كل شهر تقريبا أو كل 20 يوم يقوم ينال ويخطف بنت، يستدرج شيء يقوم يفتر في هالشوارع وينتظر البنات وهم طالعين من سكن الجامعة مثلا، رايحة تشتري أكل تشتري شيء أو أغراض أو تسوق، يقوم يتبعها ويحاول يستدرجها، أوصلك كذا تعالي شوفي كذا. المهم بدأت البلاغات تتوالى على رجال الأمن. في البداية اعتقدوا أن الموضوع شيء طبيعي، ان في كل مدينة تحصل يعني فتاة متغيبة مثلا، لكن الشيء اللي ما هو طبيعي ان في الشهر نفسه يكون في قضيتين تغيب لفتيات، ولا وبالاخص ان تكون البنات من سكن الجامعة او من الطالبات اللي كانوا يروحون الجامعة واختفت بعد ذلك. بدأوا عاد رجال الامن يربطون الجرائم بعض، وحسوا كأن الموضوع متقصد، يعني خطف البنات دائما يكون أعمارهم من 18 إلى 21 سنة، أول بنت ثاني بنت البنت الخامسة البنت العاشرة، قالوا لا لا لا هذا الموضوع كبير، والعوائل بدأت تتكلم والصحافة طبعا تكلمت في الموضوع لكن بشكل ناعم، وتعرفون ممكن عندهم قيود يعني في الصحافة، لكن بدأ الكلام يطلع وبدأوا أهل المزة أو المدن اللي حواليها خصوصا أهل الطالبات اللي يسكنون في سكن الجامعة يتكلمون، وين راحت البنت وسكن الجامعة هو المسؤول وكذا، وقلبوا الدنيا على وزارة التربية، بدأ الموضوع يكبر. إلى الآن ما هم عارفين البنات وين قاعدين يختفون. واستمرت عمليات خطف البنات إلى عام 91، 3 سنوات وينار شغال خطف أكثر من 52 بنت بدون ما حد يكتشفه. لا، وقام ينوع بعد ما طلعت يعني الصحف وتكلمت أن البنات أغلبهم من سكن الجامعة وكذا، صار حذر، قام يتبع البنات وين؟ بالجامعة نفسها، أو مرات شي يسوي يفتر في المجمعات التجارية أو الأماكن الحدائق العامة ويدور على البنات اللي بهالعمر هذا، قام يحاول ينوع علشان يجيب حق العصابة، لأن إذا تخلف شهر واحد ما جاب بنت راح يقتلونه ويقضون عليه. أصلا ينال بالنسبة لهم ولا شيء، لكن يبون يستفيدون منه بأحسن ما يذبحونه. المهم الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، إلى أن جاء يوم ودرسوا وزارة الداخلية، أيامها كان الوزير محمد حربة، اللواء محمد حربة الدكتور، وهذا يقول لك كان وزير داخلية في سوريا في أواخر الثمانينات أعتقد، أنا ما أدري بالضبط الوقت، لكن إلى سنة 91 كان من أشرس وزراء الداخلية اللي مروا على سوريا. صحيح أنه تحصل جرائم، لكن مستحيل تمر عليه قضية ما يكشفها. هالموضوع هذا سبب له أرق وسبب له يعني حكي وكلام يعني ضايقة، أنه شلون القضية حين صار لها 3 سنوات ما تم حلها. إيش سوى؟ قام وعين مجموعة كبيرة من ضباط وأفراد رجال ونساء في عملية البحث عن الفتيات وعن أي شخص مشتبه فيه. إيش سوى فيهم؟ قام عين اللي هي البنات من المخابرات السورية، كانوا يعينون كذلك بنات، وزع كل وحدة على مدرسة، خلاها تشتغل عندهم، يا تشتغل مدرسة أو كأنها طالبة، ويخلونها تطلع كأنها طالبة وتروح وترد تحاول تشوف منو هالشخص اللي قاعد يستدرج البنات. المهم في المدارس، في الجامعة، في سكن الجامعة، في الحدائق، ما خلى أحد من المخابرات أو من عناصر رجال الأمن، الشرطة النسائية والرجالية، إلا وزعهم لمدة سنة كاملة في سنة 91. ويوم من الأيام ولا في مرسيدس، هذه كانت ESE 300 اللي هم يسمونها البطة، هذه موديل تقريبا 90 أو 89، سيارة ينال سودة مغيمة وصافطة جنب أحد المدارس، مدارس الثانوية، ويشوفون الولد هذا بعد ما طلعوا البنات قاعد يمشي بسيارته يحاول يستدرج واحدة من البنات. فقامت الشرطية هذه اللي كانوا معينينها داخل هالمدرسة منتبهة طول فترة يعني خروج الطالبات والمعلمات، وهي التلفت وتدور على أي شيء غريب. المهم شافت هالسيارة المرسيدس اللي مظلل الولد منزل جام ويمشي جنب فتاة اللي هي الطالبة قاعدة تمشي رايحة بيتهم، وهذا يمشي جنبها ويسولف، والبنت تضحك والبنت مترددة كأنه يقول لها اركبي أوصلك ولا كذا، وأنا ابن عيلة وناس وما تخافي وهيك، وخلينا نحكي شوي، وصدقيني أنا قصدي شريف، أنا مش من هدول الزعران. البنت كأنها يعني ارتخت وياه، قالت ها أكيد بدك توصلني قريب، قال لها وحياة أمي بوديك على بيتكم. قالت لا أنت حلفت، حلفت وحياة أمك. قامت وركبت وياه، يوم ركبت وياه ويطلع لها المسدس ولا كلمة، طبعا لما مشي شوي طلع المسدس ولا كلمة. هني طبعا الشرطية هذه اللي كانت تراقب الوضع على طول رفعت الجهاز وبلغت عن مواصفات السيارة، وانه طلع من الشارع الفلاني ومتجه جهة الزبداني ومضايا وسرغاية، هذا طريق واحد، ومن بعدها يروحون وين؟ جهة الزبداني. المهم ويطير الولد بهالمرسيدس والمخابرات والدوريات ونقاط التفتيش كلهم استنفروا ورا هالسيارة، يبي يشوفون هل هذا الولد هو اللي ورا هالجرائم هذه كلها ولا لا. وفعلا ويستنفرون وراه، ويطلع من الزبداني ومن مضايا يروح سرغاية، المهم ويتخبى في أحد المدن ما قدروا يلحقون عليه. ليش؟ هذا يوم شاف العالم الطاردة قام وبلغ، طلع عنده جهاز وبلغ العصابة ربعه، قالهم يبا أنا لحقوني، وهذول كأنهم مخابرات وشرطة، قالوا لا ما خصك ما خصك، أنت بس تعال تعال وصل. أول ما وصل ولا هالعالم طبعا اسألوا عن مضايا وعن سرغاية أيامها في الثمانينات، الناس كانت تخاف تدخل هالمناطق من كثرة العصابات والمهربين اللي كانوا يتواجدون هناك، لأنها كانت طريق مؤدي إلى لبنان والحدود كانت مفتوحة، فكان أنسب مكان يتواجدون فيه. طبعا في هناك يعني أماكن وعرة وأماكن يعني جبلية ممكن أن الواحد يتخبى فيها، لذلك كان بالنسبة لهم الوكر المناسب. يوم وصلوا رجال الأمن اللي كانوا يطاردون هالسيارة ويطلعوا لهم هالمسلحين، وصار تبادل إطلاق النار، قتل فيها 3 من عناصر رجال الأمن، وباقي رجال الأمن اللي كانوا مطاردين العملية توقفوا على بداية منطقة سرغاية وبلغوا القيادات الأمنية في الموضوع. القيادات الأمنية كانت بحاجة إلى دعم من جهات حكومية أخرى، ارفعوا الموضوع الى القصر الجمهوري، كان ايامها باسل الاسد واللي قام بتشكيل مجموعة وفرقة كبيرة من المخابرات ومن الجيش ومن الشرطة علشان يقتحمون هالمدينة اللي يعيشون فيها هالعصابات. لذلك انا في بداية الفيديو كنت اقول لكم اللي بيسأل عن هالقصة يقول او يسأل عن قصة مداهمة باسل الاسد حق سرغاية وحق مضايا. مالكم بالطويلة، ايش سوى باسل الأسد؟ سخر الجيش والشرطة، قال مدينة سرغاية هذه أبيكم تطوقونها من كل الجوانب، طلعوا لي صاحب السيارة وطلعوا لي البنت اللي كانت معه. المصيبة أن ينال أرشد رجال الأمن عن الوكر وعن قلب العصابة، هذا سبب لهم مشكلة وكادوا أن يقتلون ينال. قال ولا إذا في أحد مطاردك ليش جبتهم لي عندنا هني؟ قال أنا ما كنت متوقع أن في أحد يطاردني وأحد كذا، وأنا كنت حذر من هالكلام. المهم بعد حصار طويل على المنطقة ودخول رجال الأمن قدروا أن يسيطرون على العصابة، وبعد ما قتلوا منهم كثير وانقتلوا كذلك رجال الأمن، والعصابة طلع عندهم جميع أنواع الأسلحة والمخدرات، ولقوا عندهم 9 فتيات كانوا مربطين ومسجونين عندهم متجهزين علشان يبون يرحلونهم إلى لبنان، يبي يبيعونهم حق يبيعونهم طبعا حق الأوكار الرذيلة هناك، يعني يجبرون البنات على الرذيلة. مالكم بالطويلة، كان من بين اللي ألقوا القبض عليه منه ينال، بالإضافة إلى 39 شخص وينال 40. بدأ التحقيق عندهم، الهدف الأساسي حين منه ينال، تعال طبعا مستحيل ينال ينكر ولا يقول أي كلمة، خلاص الموضوع فيه صيخ الشاورما هذا اللي هو الشواية العذاب أخلص. قال لهم اللي تبونه راح أقول لكم، بس الله يخليكم دخيلكم. قالوا له اي دخيلنا، اوكي تكلم. البنت هذه اللي خطفتها، هل خطفت واحدة قبلها؟ قال اي نعم، 9 اللي موجودين داخل هذول كلهم انا خاطفهم. وبعد قال تقريبا كل العملية اللي انا اتذكرهم البنات 52 بنت استدرجهم بطريقتي، منهم اللي اضحك عليها اقولها بوصلك، منهم اللي أقول لها مثلا تعالي أنا عندي شغلة معينة، أعرض عليها شغل، أعرض عليها صفقة، أغريها بالفلوس، لما اجيبها الى الوكر هذا نفس المزرعه اول ما ادخل العصابه تطلع تنزل البنت تربطها وتاخذها. طبعا انا مالي شغل لما ياخذون البنت شنو يسوون فيهم، لان في منهم ياخذونهم نفسهم افراد عصابه حقهم ويعتدون عليهم، وفي منهم يبيعونهم، وفي منهم يرحلونهم الى اللاذقيه، وفي منهم يودونهم جهه لبنان يعبرونهم الحدود الى لبنان. قالوا زين كل ضحاياك كنت يعني تخطفهم عشوائي معقولة؟ قال لا، في منهم أنا ترصدهم عند سكن الجامعة، وفي منهم بالجامعة، وفي منهم بالمنتزهات وجنب المدارس وكذا، لكن كذلك في كم بنت هذول يعني يرشدني عنهم زعيم العصابة، وهذا إذا أرشدني عن واحدة يعني مثلا يقول لي مثلا البيت هذا عندهم بنات أبيك تخطف لي أي واحدة من هالبنات، طبعا كانتقام منه حق العائلة، لكن أنا ما أعرف شنو الظروف اللي بينه وبين هالعائلة علشان يبيني أخطف واحدة من بناتهم. قالوا زين كم واحدة خطفتها بشكل متعمد وبإرشاد من زعيم العصابة؟ قال تقريبا 5 أو 6 بنات. تعرف عناوينهم؟ قالوا إيه نعم، في واحدة في المنطقة الفلانية في المزة، في واحدة بالسومرية، في واحدة بالمكان الفلاني في المكان الفلاني. لكن في شيء غريب في الموضوع، قالوا له ينال عطنا أي إثبات لك. ينال ما عنده لا شهادة ميلاد ولا بطاقة مثلا ولا هوية ولا حتى رخصة قيادة ولا جواز ولا أي إثبات يدل على شخصيته. لذلك لما أقول لكم في بداية القصة أن ينال ما عنده حتى سجل إجرامي ولا عنده أصلا هوية، قالوا شلون عايش أنت؟ مستحيل. قال والله أنا عايش عند هالعصابة وعند زعيم العصابة، هو اللي مربيني وأنا صغير، قال لي أن أمي وأبوي ميتين وهذا اللي رباني وعطف علي خذاني من الشارع وهو اللي رباني، وصرت يعني أتكلم مثلهم وعيش مثلهم وصرت مثل الخادم عندهم. لما كبرت دخلني معاه في هالعصابة هذه واللي يطلب مني أنفذه، لكن أنا اتجهت بعدين للعمل حقي أنا يعني بزنس خاص فيني، واكتشف الموضوع زعيم العصابة بقى يقتلني، لكن رحمني وقال لي أنا ما راح أقتلك إذا تجيب لي بالشهر بنتين، يعني كل 20 يوم تقريبا تجيب لي بنت، لكن أبي بنت علشان نبيعهم، فأبيك تجيب لي بنات اللي هم الطالبات اللي طالبات الجامعة أو اللي توم متخرجين من الثانوية، هذول اللي عمرهم 18 إلى 20 21 سنة علشان نقدر نبيعهم. قال حاضر، أحسن ما أموت أروح أخطف له وأجيب له. قال بس قال الحين أنت معقول طول هالعمر عمرك 26 سنة ما عندك أي هوية ولا أي إثبات؟ قال أبدا، كأني شبح موجود في هالمدينة هذه. راحوا مسكوا أبو عاصم اللي هو زعيم العصابة، قالوا لا اعترف بالموضوع، قال ما أنا مالي شغل وأنا كذا، كفين ثلاثة حطوا على بساط الريح اعترف بالموضوع. قالوا لا أوكي، عرفنا أنك التاجر بالمخدرات والتاجر بالأعضاء وتمسك البشر وتقتلهم وتأخذ الكلى مالته ولا تأخذ عيونه ولا تأخذ المرارة مالته وتروح تبيعها، عرفنا أنك سافل ما في مشكلة زين، لكن هذا ينال نبي إثباتاته، مو عايش عندك وصغير؟ قال ينال هذا لقيط. قال شلون لقيط؟ قال أنا لقيته بالشارع وربيته وبس ما لي علاقة يعني لا عرفه ولا عرفه هلا منه. تكلم الكلام هذا غير مقنع، قال ميبا ينال هذا من بين الصبيان الصغار اللي خطفناهم، هذا ينال من بين هالصفقات اللي جت، وكنت أنا محتاج إلى صبيان صغار أربيهم على إيدي علشان أستخدمهم في الجرائم اللي أنا ارتكبه. وفعلا طلع هذا أبو عاصم خاطف تقريبا 6-7 صبيان، يعني كانوا عمارهم على 2 و3 ولين كبروا وهم عايشين عنده ومشغلهم ومدربهم ومسوي له يعني كأنه فاتح له شركة. قالوا له زين من وين خطفته هذا؟ قال خطفتها من المزة. من المزة؟ وشلون؟ قال هي من مزة، واحنا كنا حاطين بيت الربي فيها الصغار هذول اللي نخطفهم في السومرية، وعاش عندنا. لكن قولوا لي يا ابو طلال وين الصدمة؟ كأنك تأخرت الليلة. لا والله اسمعوها، اسمعوا الصدمة اللي راح تخليكم تدخون. انتبهوا اللي واقف يقعد. اسألوا ابو عاصم الزعيم الحقير هذا، قالوا له ينال ذكر لنا ان في بعض البنات يخطفهم عشوائي، لكن في بنات كان يتقصد بطلب منك. قاعد يضحك. قالوا له تكلم. قال ينال خاني وقام يشتغل من وراي في بيع المخدرات وكذا، وانا اكتشفته وكنت راح اقتله، لكن علشان انتقم منه سويت فيه مثل المقلب. لكن والله يا هالمقلب هذا شيء ما يدش العقل. قال سويت فيه؟ قال طلبت منه انه يخطف البنات، لكن اول وحده انا اللي طلبت منه يروح يخطفها. قلت له في عائله ساكنه في المزه هذا بيتهم وعندهم بنات، ابيك تخطف لي اي وحده، شوف اعمارهم يعني اللي فوق ال 15 اخطفها لي. وقعد ينال اول عمليات الخطف يعني شهرين ثلاثة إلى أن قدر يستدرج واحدة ويطاردها بالشوارع ويعطيها هدايا، لين صدقت البنت وخطفها وجابها لنا. قالوا له زين إيه بعدين منو هالبنت؟ قال هذه البنت من عائلة ينال. شون يعني؟ قال أنا أصلا أعرف منو عائلة ينال لأن إحنا خاطفين وهو صغير، وانا اعرف بيتهم، هذا بيتهم بيت كبير يعني، هم عائله كبيره ومعروفه يعني، ما هم اغنياء، ناس بسطاء يعني، لكن لما خطفنا الولد احنا ندري منو اهله يعني، كان في بالنا بعدين ممكن نقول لا ممكن لا، وعلشان نكون حذرين فاحنا نعرف كل ولد منو اهله اللي احنا خطفنا منهم. فلما حقت على ينال قلت ابي يخطف لي اول وحده من نفس عائلته، وفعلا راح خطف لي واحدة من البنات. لما جت وسألتها ولا هذه أخت ينال، خاطف أخته الصغيرة اللي أصغر منه، كان عمرها تقريبا 19 20 سنة وهو ما يدري. قال لا، وأنا خليت ينال يعتدي عليها. طبعا رجال الأمن ما هم صادقين اللي قاعدين يسمعونه، تفاصيل شيء مرعب يعني. شنو هالحقارة؟ شنو هالبشر؟ راحوا حقينها، قالوا له تعال تعال منو أول وحدة خطفتها؟ قال في وحدة بالمزة وأرشدني عليها أبو عاصم، قال لي تروح تخطف لي من هالعائلة، وهذه تعبتني لأن قعدت تقريبا أكثر من شهرين وأنا أطارد بالبنات، وكنت مركز على وحدة المطلوبة لأنه كان عمرها تقريبا 19 20 سنة، وفعلا قدرت أني أستدرجها وخذيتها وديتها إلى السرغاية اللي كانوا متواجدين فيها، نفس المزرعة أو الوكر مالهم. قالوا زين وبعدين سويت أنت؟ قال أنا ما سويت شيء، اعترف تكلم ضرب كف كفين. قال أنا صراحة اعتديت عليها. هني نص الخبرية على قولتهم اللي قالها أبو عاصم، قالها ينال. قالوا له تدري أنت من أمك من أبوك؟ قال لا، أنا قالوا أني يعني يتيم وأمي وأبوي متوفين من زمان وكذا، ويروحون يجيبوا له أبو عاصم. تكلم أبو عاصم. ساكت أبو عاصم. تكلم قول حق ينال هذا ولد منو؟ قال أنت ابن العائلة الفلانية اللي في المزة. ينال مو مصدق يعني منو هالعائلة، مو ما هو مستوعب. المهم يضربون ابو عاصم كفين، قالوا له تكلم وفهم الولد الجحش هذا، فهمه منو هالعائلة هذه اللي انت تقولها هو ولدهم. قال حاضر يا ينال، انا خاطفك قبل 25 سنة، كان عمرك تقريبا سنة سنتين تو، وانا بصراحه خطفتك من العائله الفلانيه، وهذه العائله اللي هي عائلتك هي اول عائله انا ارشدتك لهم علشان تخطف لي اي وحده من بناتهم، وانت رحت خطفت بنت كان عمرها تقريبا 20 سنه تذكرها؟ قال ايه، قال هذه اختك. انا ادري انصدمتم، مو بس انتم انصدمتوا، حتى انا مصدوم الحين. شنو شنو مالكم بالطويله؟ الصدمات كثيره. وين وديتوا البنات 52 بنت؟ قال والله في بنت كانت صحتها ممتازه وكان في واحد كبير محتاج الى الكلى واحنا قتلناها وخذينا الكلى وبعناها، وفي واحد كان محتاج عيون ذبحنا واحده عشان عيونه. تكلم جدا، قال لي نعم هذا شغلتنا يعني. طبعا الكلام هذا الاعتراف ما يجي بسهوله، انتم عارفين طريقه الاعترافات شلون تصير يعني، خصوصا في الجرائم الكبيره هذه. والباجي قال في منهم احنا نعتدي عليهم ونتخلص منهم، او اللي تحمل مثلا نعتدي عليها ونرميها يعني نقتلها ونرميها، وفي منهم نبيعهم، يا ان نوديهم صوب اللاذقيه وهناك عن طريق الميناء اللي موجود في اللاذقيه نطلعهم الى بعض الدول خارج سوريا، وفي منهم عن طريق الحدود اللبنانيه اللي كانت مفتوحه، ومن هناك طبعا يا ان نخليهم في لبنان او ان نوديهم الى دول اخرى. وشغالين واعترفوا كذلك ان المخدرات اللي كانوا يجيبونها من لبنان الى سوريا ومن سوريا يوزعونها الى دول الخليج، وقصص ما لها اول ولا تالي. ماكم بالطويله، في عام 92 تم تنفيذ حكم الاعدام في 10 منهم، كان من بينهم ينال وابو عاصم الزعيم وكباريه المجرمين هذول اللي كانوا يستخدمون في عمليات الخطف والقتل وكذا. اما الباقي كان عددهم تقريبا 30 تم الحكم عليهم بالمؤبد، وفي منهم خذ 15 سنه لانه كان مجرد سائق او معاون لهالعصابه هذه، وتم استرجاع 9 فتيات. اما الباقي ما حد درى عنهم الى ان بعد مرور كم سنه لقوا بعد 4 فتيات جو من الخارج. ومن أغرب المواقف اللي حصلت أن اللي حضر الإعدام على ينال هي أسرته اللي خطف بنتهم، وهو ما يدري أن هالبنت هذه هي أخته. حتى يقولك دخلوا عليه أمه وأبوه وقعدوا يحضنون فيه في البداية مو مصدقين أن هذا ولدهم، وبعد ما طبعا تأكدوا منه. لكن كذلك قام أبوه يشتمه ويضربه لأن هذا ينال هو اللي خطف أخته وهو اللي سلمها بإيده للعصابة، لا واعتدى عليها، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.